أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه، والأفضل خلطتهم في الخير فهي خير من اعتزالهم فيه، واعتزالهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه. فإذا علم أنه إن خالطهم أزاله أو قلله فحينئذ خلطتهم أفضل من اعتزالهم. قال رحمه الله: فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله تعالى في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. أيها الإخوة المستمعون، وإن من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن شرع لكل فرض تطوعا من جنسه، ليزداد المؤمن إيمانا بفعل هذا التطوع، ولتكمل به الفرائض يوم القيامة. فإن الفرائض يعتريها النقص فتكمل بهذه التطوعات التي من جنسها. فالوضوء واجب وتطوع، والصلاة واجب وتطوع، والصدقة واجب وتطوع، والصيام واجب وتطوع، والحج واجب وتطوع، وهكذا. وإن الإكثار من التطوعات والنوافل بعد المحافظة على الفرائض من أسباب نيل محبة الله عز وجل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيها الإخوة المستمعون، وإن الصلاة من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال: الصلاة على وقتها. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كانت العبودية غاية كمال الإنسان، وقربه من الله تعالى بحسب نصيبه من عبوديته، وكانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية متضمنة لأقسامها، كانت أفضل أعمال العبد. وقد ذكر في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يصلي في اليوم والليلة تطوعا من غير الفريضة 300 ركعة. فقد نقل الذهبي في السير عن عبد الله بن الإمام أحمد قال: كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة، فلما مرض من تلك الأسواط وأضعفته أيام محنته كان يصلي كل يوم وليلة 150 ركعة. وذكر في ترجمة الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي صاحب عمدة الأحكام أنه كان يقتدي بالإمام أحمد في هذا، فيصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يقتدي بهؤلاء الأئمة، وأن يكثر من صلاة التطوع بعد المحافظة على الفرائض، فإن التطوع يجبر به ما قد يكون من خلل في صلاة الفريضة، ولا أحد يستطيع أن يضمن أنه أتى بالصلوات المفروضة كما أمر الله عز وجل. ومن رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم التطوع ليسد به الخلل والنقص الذي قد يقع في الفريضة. والصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والطبراني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والمحاسبة إنما تقع على الفرائض، فإن كان فيها نقص أو خلل فينظر إلى ما للعبد من نوافل فيكمل بها. ثم إن المسلم بصلاة التطوع يكسب أجرا وثوابا عند الله عز وجل، ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أخرجه البخاري في صحيحه. وصلاة التطوع بابها واسع، ومن أوسعها التطوع المطلق، فللمسلم أن يصلي ما شاء من الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، وله أن يصلي من النهار مثنى مثنى ما عدا الأوقات التي قد ورد النهي عن الصلاة فيها، والتي سيأتي الحديث عنها بالتفصيل في حلقة قادمة إن شاء الله. وأما التطوع المقيد فهو أنواع، منها ما يشرع له الجماعة ومنها ما لا يشرع له الجماعة. ومنها ما هو تابع للفرائض ومنها ما ليس بتابع، ومنها ما هو مؤقت ومنها ما ليس بمؤقت، ومنها ما هو مقيد بسبب ومنها ما ليس مقيدا بسبب، وكلها يطلق عليها صلاة تطوع. وسيأتي الحديث عن كل من هذه الأنواع في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المستمعون، هذا ما اتسع له وقت هذه الحلقة، ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.